على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعدوا العدة للنيل منه، وجاءوا بكل ما عندهم من مكر وكيد وخديعة ودس، يريدون القضاء عليه بأي صورة من الصور، لكن تدبير الله سبحانه وتعالى ورعايته للرسول الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه جعلت افكارهم تخيب، وجعلت مؤامراتهم تضيع سدى. واتصور الان ونحن على اعتاب عام هجري جديد، وعلى نهاية عام هجري قد انقضى ومضى، اتصور المؤامرات على هذا الدين العظيم الذي اكرمنا الله سبحانه وتعالى به وجعلنا من حملة مبادئه، وجعلنا ممن يتحملون اعباء هذه الدعوة الكريمة. واقول يا لله للمسلمين، مؤامرات الاعداء كثيرة. في عام مضى كثرت فيه مآسي على امة الاسلام، ارأيتم الى المذابح الجماعية والمقابر الجماعية، أرأيتم إلى انتهاك حرمات النساء والأطفال والضعفاء، أرأيتم إلى ما أحدثته يهود في أرض الإسلام من خلل ومن فساد، أرأيتم إلى هذه التراكمات الكثيرة والمؤامرات الكثيرة على الإسلام وأتباع الإسلام وحملة الإسلام وتشويه حملة الإسلام بما يوجه في سيرهم؟ كل هذا في عام وتراكمات. وأنا أقرأ الآية القرآنية رأيت بصيص الأمل منها، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عشنا زمنا ضاعت فيه الحقيقة، عشنا فترة من الزمان رأينا فيها الباطل له أعوان، ورأينا الحق منزوم في زوايا النسيان لأنه لا أعوان للحق. وتذكرت قولة الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وهو يقول للمسلمين إبان الفتن التي فتحت عليهم في عهده: لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق، لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. أليس الإسلام الآن محاربة؟ أليس أتباع الإسلام الآن مضطهدين؟ أليست فكرة الإسلام الآن أصبح من يحملها تحام حوله الشكوك والشبهات؟ وهذا كله من مكر أعداء الإسلام لحبسه أو لمحوه او للقضاء عليه. وأقول في ذكرى الهجرة إن الذي نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤامرات المشركين وأظهر على يديه هذا الدين وأخرجه معززا مكرما من وسط هذا الطين من البشرية والجاهلية، إن الذي أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة سيكرم أتباع هذا الدين في القريب العاجل إن شاء الله. أمل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سفك للدماء في أرض الأقصى وفي فلسطين، اعتداء على الأبرياء في لبنان، في جنوب لبنان على الأبرياء من المسلمين على مرأى ومسمع من الناس أجمعين. لكن عدالة السماء تأبى كل الإباء أن يظهر الباطل وأن يدوم وأن يبرز، وإنما ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة المسلمون، ماذا أقول للمسلمين في ذكرى الهجرة؟ أقول لهم ثقوا في أن الذي نجى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الدعوة الأول نجاه من مؤامرات الأعداء وخلصه من مكر الأغبياء والسفهاء قادر على أن ينجي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، قادر. لكننا نريد عملا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. في ذكرى الهجرة خرج الرسول بأمر من الله عندما تآمر المتآمرون ووصلوا إلى أنهم يريدون القضاء عليه بقتله وتفريق دمه في القبائل، جاء الوحي، جاء أمين الوحي جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن اخرج واترك مكانك عليا رضي الله عنه وأرضاه، واخرج إلى حيث أراك الله مكان مهاجرك. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أريد أن أقوله للمسلمين في ذكرى الهجرة، إن الله قادر على أن ينصرنا على المتآمرين علينا وعلى أن يخذلهم، لكن لا بشيء من التواكل، وإنما بإعداد كما أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إعدادا للهجرة. إعداد. كانت الهجرة إعدادا ربانيا وتوفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه. وكانت الهجرة مثالا للتضحية والفداء. وكانت الهجرة مثالا راقيا للإعداد والبناء. فقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت الصديق أبي بكر وقال له الهجرة يا أبا بكر، الصحبة يا أبا بكر. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم الصحبة. وكان أبو بكر قد أعد راحلتين وأعد طعاما وأعد لهذه الرحلة إعدادا كاملا، لم يكن خط عشواء، وإنما كان بإعداد منظم. خرج إلى الغار من طريق غير معهود، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعرف المشركون ان مؤامراتهم ان مؤامرتهم قد خيب الله فعلهم فيها فطاش سهمهم، وحاولوا ان يعرفوا مكانه صلوات الله وسلامه عليه، ووصلوا اقتفاء لاثار الاقدام، فكان الله سبحانه وتعالى قد رعى رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابا بكر في الغار، لا جنود ولا سلاح ولا عتاد، وقاية الله قد اغنت عن عدد من الدروع وعن عال من الاطم، وقاية الله قد اغنت رسول الله وصاحبه عن عدد من الدروع ومن الجنود وعن عال من الاطم، قلاع قلاع لكنهم يموتون، وقاية الله. وشاء الله سبحانه وتعالى ان يخرج بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهما في الغار يسمعان حديث المشركين، ويقول ابو بكر في همس: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر لا تحزن، ان الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وينزل القرآن الكريم: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ايها الاخوة المسلمون، وانا اقرأ هذه الاية: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وانظر الى مؤامرات الكفار والاشرار والفجار من اليهود واعوانهم، انظر واقول: لئن تآمر هؤلاء فنحن لا نطمع او لا نتوقع منهم الا تآمرا. لكن هل يقابل التآمر بخنوع او بخضوع او برجوع عن المبدأ او بوضع ايدينا معهم في ايديهم الملوثة؟ هل يقابل هذا بهذا؟ اقول وبالله التوفيق: لقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، عقد مع اليهود صلحا وعقد معهم وثيقة، اليهود ومن مع اليهود وامتهم امة واحدة، لهم نفقتهم ولهم دينهم، وضع هذه المواثيق وقال في نهاية الصحيفة: هذه الصحيفة مرجعها الى الله والى رسوله، والذي يخرج عليها لا يحكم فيها الا الله والا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يخرج على الصحيفة سواء كان من المسلمين او من اليهود الذين معهم هذا العقد، فمرجع هذا وحكم هذا الى الله والى الرسول. لكن المسلمين الان وقد اصبحوا ضعفاء، بل واصبحوا اذلاء، في اي مشكلة من المشاكل يرجعون؟ هل يرجعون الى الله ورسوله؟ هل يرجعون الى تحكيم الاسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة؟ انما يرجعون لاعداء الله. واقول للمسلمين في كل مكان: ان الغرب لا يستطيع ان يحل مشاكل العالم، وهو عاجز ايضا بعمد عن ان يحل مشاكل المسلمين في كل مكان. ان الغرب لا يأتي ليس مؤهلا لحمل رسالة العدل والامن والسلام، والدليل على ذلك من كتاب ربنا ومن سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ان الغرب قد عاث في الارض فسادا وافسد في كل ضرب من ضروب الارض، فالاقتصاد اصبح فاسدا والتعليم اصبح فاسدا وكل شيء في حياة الناس، العلاقات بين الرجل والمرأة اصبحت فاسدة، وكل هذا من ما جاء من الغرب. والذي يستطيع الغرب ليس مؤهلا لحل مشاكل العالم، اما المؤهل لحل هذه المشاكل في ذكرى الهجرة هو الاسلام والاسلام وحده. وعلى المسلمين في كل مكان ان يعوا هذه الحقيقة وان يعرفوها جيدا. اقول لكم كلمة قالها يهودي اسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من رهبان اليهود، اسمه مخيريق. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. مخيريق خير يهود. مخيريق جاء في غزوة احد وقال لليهود: والله يا معشر يهود، تعلمون انكم لن تنتصروا على محمد، تعلمون ذلك. قال لهم هذا في يوم السبت، وهم في يوم السبت لا يأخذون برأي ولا فكر ويعطلون افكارهم، فقالوا له: هذا يوم سبتنا. فقال لهم: لا سبت لكم اليوم. ولكن قبل غزوة احد، قبل غزوة احد قال: لا سبت لكم اليوم، والله يا معشر يهود، تعلمون انكم لو حاربتم محمدا صلى الله عليه وسلم سوف ينتصر عليكم، تعلمون ذلك. قالوا: هذا يوم سبت. قال: لا سبت لكم. وكان هذا الراهب ذا اموال طائلة من النخيل والزروع والثمار، فاخذ سلاحه وعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لرد المشركين في غزوة احد، فخرج ولحق به وقال لمن خلفه من يهود الذين هم على شاكلته من الاسلام، قال لهم: ان رجعت فالمال مالي، وان قتلت في يومي هذا فاجعلوا ثروتي كلها من النخيل والثمار لمحمد صلى الله عليه وسلم يقضي فيها بامر الله عز وجل. فحمل سلاحه وخرج ولحق بالرسول والمسلمين، لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في احد وقاتل حتى قتل. فتسلم الرسول صلى الله عليه وسلم امواله وزروعه وثماره وجعلها للمسلمين، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: مخيريق خير يهود. واقول لليهود في العالم: انكم لن تستطيعوا ان تهزموا الاسلام، لا انتم ولا الغرب ولا اتباعكم، فالاسلام دين الله، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومؤيد اتباعه، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الغرب لن يحل مشكلة من مشاكل العالم، إنهم يعيشون لأنفسهم، يعيشون لمنافعهم، يعيشون لأهوائهم، يعيشون لأغراضهم، يعيشون لشهواتهم، لنزواتهم، هم ليسوا متفرغين لمشاكل. والدليل على ذلك قتل الناس في كل مكان. من الذي يصرف السلاح ويعطيهم السلاح حتى يقتل بعضهم بعضا في افريقيا؟ من الذي يعطي السلاح ويبيع السلاح لهؤلاء؟ انه الغرب، انه الكفر بعينه. ان حفنة قليلة من البشرية تعبث وهي لئيمة في فكرها، وهي ضالة في رشدها، ولا يمكن ابدا ان يأتي النصر من السفهاء والبلهاء، ولا ان يأتي العلاج من الاغبياء. اسمعوا القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهم كفار. ويقول عز من قائل: ان الله لا يصلح عمل المفسدين وهم مفسدون. واقول لاولئك الذين يعيشون في وهم او يعيشون في امل او عندهم شيء من الامال العريضة لان تحل مشاكلهم على ايدي اعداء الاسلام، لا يمكن ابدا ان تجدوا هذا، فقد فعل من هو قدوتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما تتصورون للاعداء، وكان خير قدوة وخير اسوة لنا، لكن الاعداء تآمروا على قتله. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. ويقول عز من قائل عن الكفار: وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ايها الاخوة الاحباب، في دولة الهجرة ميزان للبشرية كلها. اصلح الرسول صلى الله عليه وسلم فساد القلوب، واخى بين النفوس، والف بين المتخاصمين، وجعلهم متحابين في الله، وجعلهم متحابين في الله، الف بين المتخاصمين الاوس والخزرج، وجعلهم متحابين في الله، والف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. في النهاية اقول: المؤهل، المؤهل لرعاية البشرية ولنشر الخير للبشرية هو الإسلام، متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا. سيكون إن شاء الله قريبا، بعد أن ذاق الناس ويلات الغرب ومكيال الغرب في القضايا بمكيالين، لأن الهوى هو الذي يحكم الغرب. سوف يعلم العالم أجمع عن قريب أن جند محمد لن ينسوا رسالة الإسلام، ولن يتركوا العالم يعيش في الضلال والفساد، لأنهم أمة أخرجها الله كما أرادها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة الامور العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم سدد خطاهم في الخير. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم اذا عرفوا وتذكرهم اذا نسوا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل العام القادم عام الاسلام وعام خير على المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألب بين قلوب المسلمين ووحد بين صفوفهم وشتت شمل اعداء الاسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.